موقع الطريق الى الله يقدم. وما اقبح سوء الخاتمة وما ابشع واشنع سوء الخاتمة والعياذ بالله. يعني عايزين يا اخواني في الله في هذه الايام اللي انتشرت فيها حاجة زي المخدرات، سبحان الله، خواتيم اهل المخدرات وخواتيم. الم يسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عنه انه قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة؟ اللي بيستهين بشريط كيمياء، ولا بيستهين يعني حتة حشيش، ولا بيستهين، يقول لك ايه يعني. الم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وهو يروى عنه انه قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة حرم الله عليهم الجنة ومنهم مدمن الخمر. الخمر كل حاجة بتخمر على العقل، يعني المخدرات زيها زي الخمر تماما، نفس الحكم بتاعها والعياذ بالله، ولكن الناس تستهين بهذا الامر. وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب هذا الخمر ان يسقى من رضغة الخبال في جهنم. ايه رضغة الخبال دي؟ المخدرات بتاع جهنم بقى. يعني ايه المخدرات بتاع جهنم؟ ما هو رضغة الخبال، الخبال دي يعني حاجة بتخبل العقل، زي ما كان في الدنيا كده عايز يعيش في السحاب فياخد هذه المخدرات ليخبل والعياذ بالله، فمثلها يشرب ولكن في جهنم والعياذ بالله. رضغة الخبال اسمها نفسه يحسسك انه جزاء من جنس العمل والعياذ بالله. يعني تجد دايما اللي بيشرب مخدرات ده كل حاجة في حياته ضايعة، كل حاجة، زوجته خلعاه، والده متبري منه، والدته حاسة ان هو اكبر حاجة ابتليت بيها في حياتها، الناس كلها كرهها. عشان كده اي حد بيموت على سوء خاتمة والعياذ بالله تلاقي مثلا يعني ايه على طول حد راح لحقه، على طول حد جابه ودفنه، الا من مات على المخدرات والعياذ بالله. تلاقيهم لا يكتشفوا اجسادهم الا بعد ان تتعفن في اماكنها. يعني الواحد رأى صور لكثيرين والعياذ بالله لا تجدوا الا متعفن في مكانه. ليه؟ لان الناس كلها كرهها، محدش بيسأل عنه اصلا فلا يحسوا. يعني احد الناس كان مات في شقته يعني اوفر دوز والعياذ بالله، يعني الناس ما عرفوش غير لما شموا رائحة يعني فيها يعني جيفة والعياذ بالله، ولقوا الذباب مالي باب الشقة وفتحوا دخلوا لقوا الذباب والنمل يأكل في جسده اكلا، وهو بقاله ايام مات والعياذ بالله وهو يشرب هذه المخدرات. فلنحذر اخواني في الله، فقد استهان الناس بمثل هذه الامور، استهان الناس بعقوق الوالدين، استهان الناس بعقوق الوالدين. احد الناس وهو يعني فلاح بسيط كده وابنه في الغيط معاه، ابنه فجأة يغضب عليه فاذا به يصفع اباه بالألم. الراجل يعني مذهول، الناس جاية بتجري تحجز بينهم صفعوا الألم التاني. الناس يعني فوجئت ان الاب بيقول كلمة، اخر كلمة يتوقع ان حد يقولها، فاذا به يقول اتنين بس يا ابني، اتنين بس يا ابني، ايه اتنين بس يعني؟ هما مش متخيلين الراجل بيقول ايه. فاذا به يقول ان في نفس المكان ده هو شاب قد ابنه ضرب ابوه ألمين، فبيقول له انا ضربت ابويا اتنين بس ما تزودش عن اتنين، لانه كما تدين تدان. اللي هتعمله في الناس هيعمل معاك، واللي هتعمله في ابوك هيعمله ولادك معاك، واللي هتعمله مع بنات الناس هيتعامل مع زوجتك ومع اختك ومع بنتك والعياذ بالله، واللي هتعمله مع اباء وامهات الناس هيتعامل مع والدك ومع والدتك كما تدين تدان. القضيه قضيه قانون بيحرك حركه الحياه على وجه الارض.